أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبالصفا وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به. هذه الروايات صحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم، بخلاف الرواية الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. قال العلماء خيرهم أو لا خيرهم أولى بين الفسخ وعدمه، أو خيرهم أولا أيه. نعم، قال العلماء خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتم عليهم بعد ذلك الفسخ وأمرهم به أمر عزيمة وألزمهم إياه، وكره ترددهم في قبول ذلك، ثم قبلوه وفعلوه إلا من كان معه هدي والله أعلم. قولها سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة، كذا هو في النسخ، فسمعت كذا هو في النسخ، في النسخ فسمعت بالعمرة. قال القاضي كذا رواه جمهور رواة مسلم، ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. قولها قال ومالك قلت لا أصلي. قال ومالك ايوه قلت لا أصلي، يعني انها كانت نزل عليها دم الحيض. اينا فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه ويستشنع لفظه، الا اذا كانت حاجة كإزالة لبس ونحوه، كإزالة وهم ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، فيه دليل لما قاله العلماء ان من كان بمكة واراد العمرة فميقاته لها ادنى الحل، فميقاته ادنى الحل، الحل نعم، ولا يجوز ان يحرم بها من الحرم، ولا يجوز أن يحرم بها، أن يحرم بها من الحرم. فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان، أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق، والثاني وهو الأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات. قال العلماء وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره. هذا تفصيل مذهب الشافعي، وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل، وأنه لو أحرم بها في الحرم لم يخرج لزمه دم. وقال عطاء لا شيء عليه، وقال مالك لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل. قال القاضي عياض وقال مالك لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة، قالوا وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذ مردود، يعني أنه من التنعيم فقط، وإنما هو من أدنى الحل، والتنعيم واحد أفراد أدنى الحل. نعم. وهذا شاذ مردود. والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم يعني عرفة والجعرانة والتنعيم كل هذه أدنى الحل. نعم نعم. ثم قال رحمه الله نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولكنها على قدر نصبك على قدر نصبك يعني على قدر نصبك أو قال نفقتك يعني أن الأجر على قدر النفقة وعلى قدر النصب التعب أو الإنفاق. نعم. هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. قولها قالت صفية ما أراني إلا حابستكم، قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر، قالت بلى، قال لا بأس انفري. معناه أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة قالت ما أظنني إلا حابستكم لانتظاري طهري وطوافي للوداع، فإني لم أطف للوداع وقد حط ولا يمكنني الطواف الآن. وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كنت طفت طواف الإفاضة يوم النحر، قالت بلى، قال يكفيك ذلك، لأنه هو الطواف الذي هو ركن ولا بد لكل أحد منه. وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى فهكذا يرويه المحدثون بالألف. نعم. التي هي ألف التأنيث، ويكتبونه بالياء ولا ينونونه، وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين، وهو صحيح فصيح. قال الأزهري في تهذيب اللغة قال أبو عبيد معنى عقرى عقرها الله تعالى، وحلقى حلقها الله، قال يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها. قال أبو عبيد أصحاب الحديث يرونه عقرى حلقى، وإنما هو عقرى حلقى عقراء حلقاء من بعد الراء في ألف إيه عقرى. طيب. قال وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه. نعم، يعني خرج مخرج الدعاء لكن غير مراد. نعم. قال شمر قلت لأبي عبيد لما لا تجيز عقرى، فقال لأن فعل تجيء نعتا ولا تجيء في الدعاء. نعم. فقلت روى ابن شميل عن العرب مقبرة وعقرى أخف منها فلم ينكر. مقبرة وعقرى أخف منها. نعم. فسكت ولم ينكره. أيوة. لأن هذه لهجة العرب لغتهم ولا تعلل. نعم. فلم ينكره، هذا آخر ما ذكره الأزهري. وقال صاحب المحكم يقال للمرأة عقرى حلقة معناه عقرها الله، وحلقها أي حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها. قال فعقرها هنا مصدر كدعوى، وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، وقيل العقرى الحائض، وقيل عقرى حلقى أي عقرها الله وحلقها. هذا آخر كلام صاحب المحكم يعني ابن سيده. نعم. وقيل معناها معناه جعلها الله عاقرا لا تلد وحلقة مشؤومة على أهلها وعلى كل قول، فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت ما وضعت له. نعم، يعني مجرد أول. دعاء. نعم. ونظيره تربت يداه وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به ولا دم عليها في تركه، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود. وقولها فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم من نقص إيمانهم بتوقفهم، وفيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين، وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، قال الحكم كأنهم يترددون أحسب. قال القاضي كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح وإن كان فيه إشكال. قال وزاد إشكاله تغيير فيه. وزاد إشكاله تغييرا فيه. وهو قوله قال الحكم كأنهم يترددون، وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم، ومعناه أن الحكم شك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ضبطه لمعناه، فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام، ولهذا قال بعده أحسب أي أظن أن هذا لفظه. ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا دليل على جواز قول لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح عمل الشيطان فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال لو في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه، والله أعلم. أنه يجوز استخدام لو فيما ليس فيه فوات أو توفيت لحظ من حظوظ الدنيا، وهذا جائز لأن فيه الغرض الحث والحمل على زيادة الطاعة، بخلاف استخدام لفظة حمد لو لفوات حظ من حظوظ الدنيا، لأن هذا فيه عدم توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك. بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، فيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض إبطال، بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة لانفرادها، وقد سبق تقرير هذا في أول هذا الباب، وسبق هناك الاستدلال أيضا بقوله تقرير هذا أي أنها كانت قارنة. وسبق هناك الاستدلال أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم هنا يسعك طوافك لحجك وعمرتك، قوله في حديث صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة. أما قولها أحصره فبكسر السين، أحصره بكسر السين وضمها لغتان أي أكشفه وأزيله، وأما قولها بعلة الراحلة فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقع في بعض الروايات نعلة يعني بالنون، وبعضها وفي بعضها بالباء بعلة. قال وهو كلام مختل، قال بعضهم صوابه ثغنة الراحلة، ثغنة الراحلة أي فخذها، يريد ما خشن من مواضع مباركها. لا. قال أهل اللغة كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثغنة، فهو ثغنة ثغنة. قال القاضي ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابها لأخيها بقولها وهل ترى من أحد، ولأن رجل الراكب قلما تبلغ ثغنة الراحلة. لا. قال وكل هذا وهم. قال والصواب فيضرب رجلي بنعلة السيف، يعني أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، فقالت وهل ترى من أحد؟ هذا كلام القاضي. قلت ويحتمل أن المراد فيضرب رجلي بسبب الراحلة، أي يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة. أي يعني كأنه ينبهها لما تنام، لما كانت تنعس فيضرب رجلها لتستيقظ. نعم. ويكون قولها بعلة معناها بسبب، والمعنى أنه يضرب رجلها بصوت أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة عليها، فتقول له هي وهل ترى من أحد، أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه. هكذا فسرها القاضي، هكذا فسرها البيوي رحمه الله. والذي يظهر لي أنها لما كانت تنعس كان ينبهها من النعاس. نعم. وهذا أنسب. وهذا التأويل متعين أو كالمتعين لأنه مطابق لللفظ الذي صحت به الرواية وللمعنى ولسياق الكلام، فتعين اعتماده والله أعلم. أي هذا تفسير منه. نعم. يعني من الإمام النووي رحمه الله. نعم. قولها وهو بالحصبة هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين أي بالمحصن. قولها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، يعني التقيا في الطريق. وقالت في الرواية الأخرى فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله فقال هل فرغت؟ فقلت نعم، فآذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف. وفي الرواية الأخرى فأقبلنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. ووجه الجمع بين هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بعث عائشة مع أخيها بعد نزول المحصب ووعدها أن تلحقه بعد اعتمارها، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم بعد ذهابها فقصد البيت ليطوف طواف الوداع، ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع، وكل هذا في الليل، وهي الليلة التي تلي أيام التشريق. فلقيها صلى الله عليه وسلم وهو صادر بعد طواف الوداع، وهي داخلة لطواف عمرتها، ثم فرغت من عمرتها ولحقته صلى الله عليه وسلم وهو بعد في منزله بالمحصب. المحصب بالمحصب، نعم. وأما قولها فآذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف، فيتأول على أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان بعد خروجها إلى العمرة وقبل رجوعها، وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. قوله في حديث جابر أن عائشة عركت هو بفتح العين والراء، ومعناه حاضت، يقال عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا. قوله أهللنا يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسبق بيانه، وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية ولا يقدمه عليه. وسبقت المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل كتاب الحج. قوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، هذا الغسل هو الغسل للإحرام، وقد سبق بيانه، وأنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة، نعم، سواء الحائض وغيرها. قوله حتى إذا طهرت أو طهرت، نعم، بفتح الطاء وضمها، إذا طهرت أو طهرت أو طهرت بفتح الطاء وضمها، طهرت بفتح الطاء وضمها طهرت بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح، طهرت. قوله حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، هذا صريح في أن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك ودعي عمرتك متأول كما سبق بيانه واضحا في أوائل هذا الباب. قوله حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، يستنبط منه ثلاثة مسائل. حسنة، أحدها أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور متأول كما سبق. والثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله وطائفة يلزمه طوافان وسعيان، والثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح. وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت ولم تسعى كما لم تطف. فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. واعلم أن طهر عائشة رضي الله عنها هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر، ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب حجة الوداع. نعم. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا حتى إذا هويت الشيء تابعها عليه، معناه إذا هويت فيها نعم يقول هوت قلت له فيه هويت نعم حتى إذا هويت الشيء تابعها عليه، معناه إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه. وقوله سهلا أي سهل الخلق، كريم الشمائل صلى الله عليه وسلم، لطيفا ميسرا في ميسرا في الخلق كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه حسن معاشرة الأزواج، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، الولدان هم الصبيان، ففيه صحة حج الصبي والحج به. ومذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حج البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام. نعم. فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام. وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور فقال لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج، قال وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم. قال وكذلك لا تصح صلاته وإنما يؤمر بها لما ذكرناه. وكذلك عنده سائر العبادات. نعم. والصواب مذهب الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم والله أعلم. قوله ومسسنا الطيب هو بكسر السين، هذا في هذا الحديث اللي في الباب الثاني؟ لا في هذا الحديث لسه ما انتهى لسه. طيب ومسسنا الطيب هو بكسر السين الأولى، هذه اللغة المشهورة، وفيه لغة قليلة لفتحها حكاه أبو عبيد والجوهري. نعم. قال الجوهري يقال مسست الشيء بكسر السين، مسست الشيء مسست مسست بكسر السين مسست الشيء. نعم. بكسر السين أمسه بفتح الميم، مسست الشيء أمسه بفتح الميم مسا. فهذه اللغة الفصيحة. قال وحكى أبو عبيدة مسست الشيء بالفتح، أمسه بضم الميم. قال وربما قال مسست الشيء يحذف مست الشيء يحذفون منه السين الأولى مست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم. قال ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة مست. نعم. قوله وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة يعني القارن منا. وأما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمتمتع. هنا فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. البدنة تطلق على البعير والبقر والبقرة والشاة. البدن جمع بدنة تطلق على كل واحد من هؤلاء. لكن غالب استعمالها في البعير. والمراد بها ها هنا البعير والبقرة. وهكذا قال العلماء يعني ما يهدى الهدي أو الفدية سمى بدنة. وهكذا قال العلماء تجزئ البدنة من الإبل والبقر كل واحدة منهما عن سبعة. ففي هذا الحديث دلالة لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياة. وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية. وبه قال الشافعي وموافقوه فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم. روي هذا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. وبه قال أحمد وقال مالك يجوز إن كانوا متطوعين ولا يجوز إن كانوا مفترضين. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانوا متقربين جازوا سواء جاز إن كانوا متقربين جاز سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت. وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحمة لم يصح للاشتراك. قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا من الأبطح. الأبطح هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصن. وقوله إذا توجهنا إلى منى يعني يوم التروية كما صرح به في الرواية السابقة. وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة ألا يحرم به إلا يوم التروية. وقال مالك وآخرون يحرم من أول ذي الحجة. وسبقت المسألة بأدلتها. وأما قوله فأهللنا من الأبطح فقد استدل به من يجوز للمكي والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم. نعم. وفي المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من دخل مكة وأفضله من باب داره. إلا من أفضله من باب داره. أيوة. وقيل من المسجد الحرام. والثاني يجوز من مكة ومن سائر الحرم. وقد سبقت المسألة في باب المواقيت. فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذا لأنهم أحرموا من الأبطح وهو خارج مكة.